بالنسبه للشيخ محمد، بالنسبه للشيخ محمد من قيمه اسبوعين قال لو رحت ماشي يعني مجنون. مين محمد؟ الشيخ محمد. مين محمد؟ شكرا. اه يعني قال واحد القى عليهم السلام، واحد من اللي هم الرهط اللي ماشيين ومجموعه قاعدين، واحد رد فكفاهم، هذا صحيح ولا يجب عليهم كلهم يردوا؟ لا هذا صحيح. يعني رد السلام يا شيخ مش واجب؟ واجب كفائي. هل يعذر بالجهل في مسألة؟ واجب كفائي سواء الإلقاء او الرد. يعني اذا جماعه مروا على جماعه فسلم احدهم على الجماعه ورد احدهم الجماعه فقد قاموا بالواجب، لكن الافضل أن يسلموا جميعا وأن يردوا جميعا. الأفضلية. أيوة واضح.